ذاك الوقت تساعد من أصابه سحر أو صاع عن طريق الاتصال بجاني تزعم أنه مسلم، وإذا ذهب إليها المصاب فإنها تستأذن زوجها في علاجه، ولا بد أن يكون زوجها موجودا وحاضرا، ثم تستدعي الجاني بقراءة بعض الأدعية والأذكار وتسمي الله وتحمده وتكبره وترفع صوتها بذلك، ثم يحضر الجاني على هذه المرأة فتراها وقد صرعت وتشنجت وخرج من فمها مثل الزبد، ثم يتكلم الجاني على لسانها فيلقي السلام على الحاضرين ويكثر من التكبير والحمد والقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعي أنه شهد غزوة بدر بنفسه وأنه يريد مساعدة المسلمين بحضوره على هذه المرأة، ثم يبدأ في العلاج فيقول للمصاب أنت معمول لك عمل ولا تخاف فسوف نحضره وتبرأ بإذن الله وتوكل على الله، وهكذا ثم تسمع أنه في صراع مع شخص آخر وتسمعه يقول له اتق الله حرام أذية المسلم وليس تؤذي هذا المسلم وهذا لا يحل لك وكلام من هذا القبيل، ثم يأتي بورقة مكتوب عليها سحر باسم فلان ابن فلانة ويعطيك أباها وإياها ويوصيك بتقوى الله والأذكار وكلام طيب من هذا القبيل، يعني إن هذه المرأة لا تأخذ على عملها هذا أجرا أبدا، ونريد معرفة حكم عمل هذه المرأة وهل الذهاب إليها من قبيل إتيان القرآن أم لا، أكون مأجورين جزاكم الله خيرا. أنا جاي من عجمان صندوق بطة 962. لا ريب أن هذا من مدينة القرآن، ولا ريب أن هذا منكر عظيم وخداع من الشياطين، خداع من أصحاب الشياطين وخداع من أحفاد أنفسهم ومن يتولى أمرهم حتى يقنع الناس بالشرك بالله وإلى غير الأمر بالله من ذلك. القرآن مطلقا لا يجوز إتيانهم ولا تصديقهم، وهكذا العرافون المدعون لشيء من الغيب لا يؤتون ولا يصدقون، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد سؤال وليس تصديق ثم هي إذا صدق حديث الآخر من أتى عرافاً أو كائناً فصدقه ما يقول فقد كفر ويرجع على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إتيان الجن ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا أن يكون كاهناً يجب يكون رأي من الجن، هكذا كان الكهان في الجاهلية وفي الإسلام لهم أصحاب الجن يسمونه الرأي يسأله على حاجاته ويتعاون معه على ما يريد، هذا هو عمل الجاهلية نسأل الله العافية، فالمقصود أنه منكر وهذا لا يجوز ولا يغركم قول الجن الذي يسمي الله ويحمد الله ويقول إنه كيف وكيف، كل هذا من باب الخداع ومن باب اللعب والعقول، فلا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا اتخاذهم أصدقاء على هذا النوع. نعم في فرق بين هذا وبين الذي سمعتكم رأيته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.